بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم. والآن مع شرح أقصر المختصرات في الفقه لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين. الشريط 26. الشرط السابع أن يكون السلم في الذمة، فلا يصح في عين ولا ثمرة شجرة معينة، بل يكون في ذمتي. دليل ذلك ذكر جابر وغيره من الصحابة قال: كان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة لشهرين أو لأربعة أشهر. يقول الراوي: فقلت هل لهم زروع؟ فقال: ما كنا نسألهم. يأتون يجلبون البر، فيقول أحد التجار: أشتري منك في ذمتك 100 صاع، تأتيني بها بعد شهرين أو 3 أشهر. يستلم الثمن ثم يذهب هذا النبطي، يعني من الزراعين، يشتريها مثلا، تشتريها منه الصاع بريال، وهناك يشتري الصاع بنصف ريال، ثم يأتي إليك بها في بلدك وتبيع الصاع بريالين. أنت اشتريته بريال وهو اشتراه بنصف ريال، وأنت بعته بريالين، فكل منهم منتفع. فلو قال مثلا: لا أبيعك، لا أشتري منك إلا من ثمرة هذه النخلة وهذه النخلة، فلا يجوز. لماذا؟ لأنها قد تفسد ثمرها وقد لا تنبت. وكذلك لو قال: لا أقبل إلا من ثمر هذا البستان أو من زرع هذه الأرض، لا يجوز. بل يقول: في ذمتك لي 100 صاع، سواء زرعت أو لم تزرع، إذا حل الأجل فإنك تحضر لي 100 صاع تشتريها أو تحصدها أو ما أشبه ذلك. هذا معنى قولهم أنه لا يصح في عين ولا في ثمرة شجرة معينة، مخافة أنها لا يحصل لها ثمر. بقية الباب مع الباب الذي بعده نقرأه غدا إن شاء الله. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول: نستلم رواتبنا من البنك ويتم استلام الشيكات في يوم 23 من الشهر، ولكن لا يتم الصرف إلا في يوم 25، فيقوم البعض بصرفه من مؤسسات صرف قبل مدة استحقاقه مقابل مبلغ وقدره 50 ريالا يخصم من المبلغ الموجود في الشيك، فهل هذا العمل صحيح؟ غير صحيح، وذلك لأنه بيع مال بمال متفاوتا، دراهم حاضرة بدراهم غائبة أقل منها. ويقول مثلا: أعطوني 3000 مثلا و500 وأعطيكم بعد يومين 3550، فيربحون 50 ريال في يومين. لا شك أن هذا ربا، هذه الزيادة دراهم بدراهم أكثر منها، فيكون هذا ربا. يصبر ويتحمل الصبر يومين أو يقترض لحاجته حتى يحل ويسلم من الربا ويأتيه راتبه كاملا. أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى قول المؤلف: إلا الخشب فلا ويشتركان فيها؟ كلمة إلا الخشب هلا جملة معترضة، وأما قوله يشتركان فيها فيريد به يشتركان في الزيادة، إذا باع مثلا البطيخ وهو صغير ثم تركه المشتري، ولما تركه زاد، يشتركان في هذه الزيادة. وأما الخشب فإنه زيادته يسيرة. أحسن الله إليك. في قول المؤلف رحمه الله: وعلى بائع سقيون ولو تضرر أصل، ألا يخالف هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار؟ لا يخالفه، وما ذاك إلا أنه مطالب، أنه ملزم بسقي شجره، ويقول: أنا الشجر لي وسوف أسقيه، وأنت اشتريت مني الثمرة، إن شئت فاصرمها في الحال، وإن شئت فاتركها حتى تنضج يتم نضجها. فكوني أتضرر لمصلحتك هذا علي ضرر. الشجر إذا لم يسقى فيه تضرر وضمر. أحسن الله إليكم. يقول: قلتم إن الأئمة انقسموا أو اختلفوا من إذا أتلف الزرع آفة سماوية، فالإمام أحمد يقول على البائع، فما هو دليل القائلين بالقول الآخر؟ دليلهم أو أدلتهم عموم المبايعات، لما أنه عليه السلام رخص في بيعه وقال: لا يباع الثمر حتى يبلغ صلاحه، فهذا دليل على أنه داخل في ملك المشتري. إنها أن تباع الثمار حتى يبدو صلاحها، إنها البائع والمبتاع، فدخلت ببدو الصلاح في ملك المشتري، فإذا أصابت هذه الجائحة ذهبت على المشتري، والمشتري قد قبضها بالتخلية، والبائع قد استلم الثمن، قد انقطعت علاقاته بها. هذا دليل كل منهم. أحسن الله إليكم. كثر معنى هذا السؤال. يقول: اشتريت سيارة واشترطت أن أجربها لمدة أسبوع، فبعد يومين تعطلت السيارة لتفريط من المشتري، فمن هو الذي يتحمل تلف السيارة، البائع أم المشتري؟ والله يرعاكم. إذا كان لك الخيار في خمسة هذه الأيام تجربتها، فإذا كان تعطلها بسبب آفة داخلية فيها فإنك تردها، والتعطيل على البائع. وأما إذا كان التعطل بسبب منك، أنك مثلا خاطرت بها أو أسرعت أو انقلبت معك أو حدث منك تهور ومجاكرة مثلا أو تفحيط أو ما أشبه ذلك إلى أن حصل هذا الخلل، فإنك أنت الذي تضمن حتى ولو رددت السيارة. أحسن الله إليكم. هذا سؤال من النساء. تقول هذه السائلة: فضيلة الشيخ، أحسن الله إليك، زوجي يسافر بنا سنويا للسياحة في أحد البلاد التي تباع فيها الخمور ويكثر فيها التبرج والسفور، ولاحظت على أبنائي وبناتي انحراف أخلاقي ونبذ للحجاب وقتل للغيرة ودفن للحياء، لذلك فقد عصيته في هذا العام في مسألة السفر ومنعت أبنائي وبناتي من السفر، آمل توجيه نصيحة، وهل أنا آثمة؟ أحسنت هذه المرأة بما فعلت من الامتناع. لا شك أن الإسفار إلى تلك البلاد التي يكثر فيها التبرج وتباع فيها الخمور والمنكرات أنها وسيلة من وسائل الانحراف، فأولاده إذا رأوا مثلا هذه المنكرات تخلقوا بها وهان أمرها عندهم ذكورا وإناثا. ففي هذه الحال نرى أنها على خير إذا عصته، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وعليها نصحه، وعلى من يعرفه أيضا أن ينصحه وأن يحذره من هذه الأسباب. وفي المملكة من المنتجهات ما يغنيه عن السفر الذي يكلفه أموالا، والذي يسبب ما يقع فيه هو وأولاده. أحسن الله إليك. يقول: استلفت من شخص مبلغا من المال لمدة سنة، ثم أعطيته بعضه والبعض الآخر أنفقته به في التجارة مع أن الشخص الذي استلفت منه قال متى ما توفر المبلغ معك فأنت فأتي به، فهل يجوز الانتفاع بهذا المبلغ أو رده على صاحبه وجزاكم الله خيرا؟ إذا لم يطالبك به وقال إنك مباح أن تتصرف فيه إلى أن يتوفر لديك فلك أن تتجر به، وربحه وخسرانه عليك، واعتبره كدين في ذمتك. فأما إذا اتفقت معه على أن يكون مضاربة ويكون له مثلا جزء من الربح فاعتبره كمضاربة، واعتبر أن خسرانه عليه وربحه بينكما. أحسن الله عليك. يقول يوجد في السوق أنواع من المناديل يوضع في داخل منديل نقودا فيباع هذا الكرتون ب65 ريالا، وهناك مناديل من نفس النوع ليس فيها نقود تباع ب60 ريال، علما بأن الكرتون الذي بداخله نقود لا نعرف هل بداخله نقود أو لا فيشتريه الإنسان وهو لا يعرف، فهل هذا جائز؟ ما أراد بذلك إلا اجتلاب أموال الناس، اجتلاب أموالهم. جعلوا مثلا في واحد منها 5 ريالات وأرادوا بذلك أن يشتري مثلا هذه الكراتين حتى يحظى بواحد، ربما لا يكون فيها إلا 1 أو 2، نقول إن هذا خطأ من هذه الشركة التي جعلته في داخل هذه المناديل، وأن عليها أن لا تتسبب إلى اجتلاب أموال الناس بمثل هذه الحيل. الإنسان الذي بحاجة إلى شراء هذه المناديل يشتريها على حاجته. أحسن الله عليكم. يقول قلتم بأن الهدايا التي تقدمها المحلات التجارية لا تجوز لأنها تغري الناس بارتياد هذه المحلات، ولكن أليس شكل المحل ونظافته والدعاية الموجودة فيه كلها تغري الناس بارتياد هذا المحل، فكيف نقيس هذا على ذاك؟ معلوم أنهم ما قصدوا إلا مصالحه الخاصة، لم يقصدوا نفع الشعوب ولا نفع الأفراد، ولو أرادوا بذلك لتصدقوا بهذه الهدايا ونحوها ولأنفقوها في وجوه الخير، ولكن أرادوا بذلك أولا أن يشتهر متجرهم وأن يتحدث الناس به، ويكون ذلك كالدعايات التي يعلن عنها. وأرادوا ثانيا أن يتهافت الناس إذا تسامعوا بهذه الهدايا ونحوها، تهافتوا من كل مكان وتكلفوا وتجشموا المشقة وبذلوا أموالا حتى يحصلوا إليها، فيشتري منهم الناس أموالا كثيرة يربحون فيها يعني 10 أمثال تلك الهدايا. فنحن نقول لا تشجعهم على هذه الدعايات، وعليك أن تشتري من ما تيسر لك ولا تتكلف في تشجيعهم، فربما أن هذه الهدايا لا تحصل لك وتكون قد تكلفت تكلفا زائدا بمجيئك من بعيد، فاقنع بما ترزق واقتصر على ما تيسر. أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ويجب الوفاء موضع العقد إن لم يشرط في غيره، ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه، ولا الحوالة به ولا عليه، ولا أخذ رهن وكفيل به، ولا أخذ غيره عنه. فصل: وكل ما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم، ويجب رد مثل فلوس ومكيل وموزون، فإن فقد قيمته يوم فقده وقيمة غيرها يوم قبضه، ويحرم كل شرط يجر نفعا، وأن يوفاه أجود أو أهدى إليه هدية بعد وفاء بلا شرط فلا بأس. فصل: وكل ما جاز بيعه جاز رهنه، وكذا ثمر وزرع لم يبدو صلاحهما وقن دون ولده ونحوه، ويلزم في حق راهن بقبض، وتصرف كل منهما فيه بغير إذن الآخر باطل إلا عتق راهن، وتؤخذ قيمته منه رهنا،

ليس من التسول المنهي عنه. ما الذي يصح قرضه والذي لا يصح؟ كل ما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم، يصح أن تقرضه كل شيء يصح بيعه. إن تقرضه مثلا شاة أو كبشا ويرد عليك مثله، تقرضه بعيرا ويرد عليك مثله، تقرضه ثوبا، تقرضه مثلا صاعا من طعام من بر فيرد مثله، من شعير من تمر، وهكذا. لو أقرضته مثلا نقودا فيرد مثلها، ريالات أو دولارات أو دنانير أو جنيهات أو روبيات أو ما أشبهها، عليه أن يرد مثلها. وهكذا كل الأشياء التي ينتفع بها وتملك. أما الأشياء التي لا تملك فلا يصح قرضها، التي لا يصح بيعها. تقدم في أول البيع أنه لا يصح بيع الكلب فلا يصح قرضه، وكذلك الحشرات فلا يصح قرضه. استثنوا هناك من الحشرات دود القز والنحل، وذلك لأنه ينتفع بنسيجه مثلا، وينتفع بما يخرج من النحل من بطونها، فهذا يصح قرضه لأنه يملك دود القز وكذلك النحل. وأما النجاسات فلا يصح بيعها ولا يصح قرضها ولو كان فيها منفعة. الأسمدة مثلا التي يحكم بأنها طاهرة يجوز قرضها وبيعها، يعني صاحب المزرعة قد يحتاج من جاره مثلا إلى 10 أكياس من الأسمدة التي تسمد بها الأرض. في هذه الحال إذا اقترضها رد مثلها، وذلك لأنها مما يصح بيعه. وأما إذا كانت نجسة كالأروث الحمر وما أشبه ذلك من النجس فلا يصح بيعه ولا يصح قرضه. استثنوا بني آدم المماليك، أي لا يصح أن يقرض عبدا ولا أن يقرض أمة، وذلك لأنه قد يقترض أمة ليطأها ثم يردها، ومعلوم أنه لا يحل الوطأ إلا بعقد أو بملك يمين. فإذا كان مثلا أنه سيستقرض الأمة ثم يردها، فإن قيل إنها تدخل في ملكه فإنه يرد بدلها، وهذا قد لا يتأتى من مماثل لها من كل وجه، فلذلك لا يصح قرض الآدمي العبيد. ثم هل القرض يتأجل؟ معلوم أنه الذي أقرضك أحسن إليك، ما ربح في بيع ولا ربح في قرض ولا استفاد من ذلك، وإنما وسع على المقترض، فإذا هذا القرض يعتبر حالا غير مؤجل. لو مثلا أنه أقرضك 1000

بعته مثلا 5 آصع بمثلا 100 أو نحو ذلك، فالحاصل أنه إذا حل الدين فإما أن يبيع هذا الكيس فتستوفي دراهمك، أو تستوفي مثلا دينك، وإما أن تأخذ دينك منه 5 آصع، أخذ من الكيس 5 آصع. يقول: كل ما جاز بيعه جاز رهنه، كل ما جاز بيعه جاز رهنه، حتى المماليك يجوز رهن العبد ويجوز رهن الأمة، وذلك لأنه يجوز بيعها، وهناك ما يجوز رهنه دون بيعه. تقدم أنه لا يجوز بيع الثمر في رؤوس النخل إلا إذا بدا صلاحه، يعني بيع، ولكن الرهن يجوز. فيجوز أن تقول: رهنتك ثمرة هذه النخلة وهي لا تزال بسرا، وذلك لأنه قد يكون الدين لا يحل إلا بعد 5 أشهر، فإذا حل الدين وإذا البسر قد صار رطبا أو تمرا فيجوز بيعه. وكذلك مثلا لو قال: رهنتك هذا الزرع وهو لا يزال عصفا، لا يزال نابتا صغيرا، معلوم أنه لا يجوز بيع الزرع إلا بشرط القطع في الحال، ولا يجوز بيع الحب في سنبله إلا بعدما يشتد، ومع ذلك يجوز رهنه، وذلك لأنه بالعادة يمكن تأخيره إلى أن يشتد الحب، فعند ذلك يجوز البيع. ثمر يعني كالنخل والعنب وزرع لم يبدو صلاحهما يجوز رهنهما ولا يجوز بيعهما. ولا يجوز بيع القن دون ولده، يعني إذا كان عند الإنسان مثلا أمة مملوكة ولها ولد مملوك صغير، فهل يجوز بيع الأمة دون ولدها، أو يجوز بيع الولد دون أمه؟ لا يجوز. يقول في الحديث: من فرق بين والدة ولدها وولدها فرق الله بينه وبين أحبته. ومع ذلك يجوز رهن الأمة دون ولدها، يجوز رهن الولد دون أمه. وإذا حل الدين فإننا نقول له: بيعهما جميعا وأوف الدين ولا تبع الذي فيها الرهن. وإذا بيع فثمن الأمة يأخذه الغريم، وثمن الولد يأخذه السيد الذي هو الراهن. هل الرهن عقد لازم أو عقد جائز أو فيه تفصيل؟ يقولون: لازم في حق الراهن وجائز في حق المرتهن. فالمرتهن مثلا لو قال: ارهني الكيس، ثم رهنته الكيس، لم تقدر أن ترجع ولا تقول: رد علي كيسي حتى تنهي الدين. أما هو فلو رده عليك فقال: وثقت بك وثقت بذمتك، ولا حاجة بي إلى وثيقة، فأنا راض بذمتك